بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، قوله تعالى شيخنا، لو قرأ الأخ أسامة يعني لو جود الآيات لكان خيرا. طيب، شيخ أسامة يجود وأنت تقرأ. نعم شيخ، بارك الله فيك. تفضل شيخ أسامة، تفضل. لقطه مغلق شيخنا. الآن يشتغل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. جزاك الله. تبع شيخنا أخي يقرأ يعني ويجي في الوقت أفضل. اتفضل اتفضل بارك الله. في أين إذا كنت فيه فأقبل لهم الصلاة. الآية الثانية بعد المئة. وصلنا في النساء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى، صلاة الخوف أنواع كثيرة، فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة وتارة يكون في غير صوبها، والصلاة تكون رباعية. عفوا، نعم، قبل هذا نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقوله إذا كنت فيه فأقمت له الصلاة، هذا يدل على مشروعية صلاة الجماعة في الحضر والسفر وفي كل حال، حتى في الأمن والخوف. فإذا كان الخوف فرض الله سبحانه وتعالى صلاة الجماعة فيه، فدل هذا على

مرة بعسفان ومرة بأرض بني سليم، هكذا شيخنا سليم أم بني سليم؟ نعم سليم. بارك الله فيك. قال: ورواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح وله شواهد كثيرة، فمن ذلك ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه، فكبر وكبروا معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس كلهم في الصلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. إلى هنا أقف شيخنا، لو أكمل أحدهم بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ عارف، السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم شيخنا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، الله يبارك فيك. للأسف شيخنا ليس معي الآن كتاب، بارك الله فيك، لو قرأ أحد من الإخوة. خلاص نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد، جزاكم الله خير. وإياكم شيخنا.